ودلوقتي معاكم مع الإعلام القدير عمر بطيشة وأجمل ما قدم من برامج هنا القاهرة. عمر بطيشة يبحث عن صحة التوقيع. مطلوب منك صحة توقيع على موضوع من بين المواضيع. توقيعك ده ولا مزور؟ قول ما تخليش الحق يضيع. الفنان فاروق حسني وزير الثقافة، ما هي صحة توقيعك على إيصالات استلام أثمان خيالية لبيع لوحاتك لبعض أثرياء الخليج؟ ده كلام، ده ايه الاتهامات دي؟ حضرتك وقعت ولا ما وقعتش؟ لا لا لا ما وقعتش طبعا. وعايز اقول لك حاجة برضو، انا بالنسبة لي اسعاري في اوروبا اغلى بكتير جدا من مصر والدول العربية. ودي مسألة معروفة وما هياش. بعدها عايز اقول حاجة، البيع هنا بالنسبة لي انا شخصيا شيء متعب جدا لاسباب، انه الفلوس شبه بعض، مش كده ولا يعني الجنيه شبه الجنيه شبه الجنيه شبه الجنيه شبه الجنيه، المفروض كده. انما اللوحات مش شبه بعض، اللوحات بتختلف. الفنان فاروق حسني وزير الثقافة، ما هي صحة توقيعك على تصريحات نسبت اليك بشأن عدم ارتياحك لحضور الدكتور سمير سرحان اجتماعا مع وزير الداخلية بخصوص قوانين النشر؟ راح سمير سرحان ككاتب، ما راحش كموظف، لان لو راح كموظف كان لابد من خلال اوراق رسميه، لان دي بتبقى مسؤوليه الكلام هنا. أيوة. وبالاو ان في تقرير رسمي قدم بعد ذلك، لا ورقه رسميه تمت بالاختيار ولا تقرير ولا ده. تقرير عن المهمه ولا تقرير عن المهمه. الفنان فاروق حسني وزير الثقافه، ما هي صحه توقيعك على صيحه تحذيريه بأنه لو أنشأت وزارة مستقلة للآثار فستقدم استقالتك؟ احتجاج حضاري. يعني التوقيع صحيح هنا؟ طبعا، لسبب عايز أقول النقطة مهمة جدا، أنه فصل الثقافة، فصل الآثار عن الثقافة، دي ردة ثقافية رهيبة جدا. فأنا أرجوهم يبعدوا عن الموضوعات دي، لأن دي كلها أنا عارف ما هياش موضوعات منطقية قد ما هي مغرضة. وإلا أنا بالنسبة لي يعني احتجاجي لفصل الآثار عن الثقافة إن أنا أرحل. الفنان فاروق حسني وزير الثقافة، ما هي صحة توقيعك على تصريح تقول فيه إن ادعاءات نتنياهو أن اليهود هم بناة الأهرامات ادعاءات تتسم بالجهل؟ أنا طبعا يعني أنا أرجو أن الساسة الغير ملمين بالتاريخ يجب أن يبتعدوا عن الإدلاء بتصريحات توقعهم في خطأ دولي، لأنه ما فيش شك أنه مصر فيها علماء أثار، لكن ده الدنيا كلها بما فيها الإسرائيل نفسها عندهم علماء آثار. أكيد. انا بشفق عليه من نظرة علماء الآثار في المصريات الإسرائيليين على هذا التصريح. فانا لذلك انا بأربأ بالساسة اللي مش دارسين تاريخ يبتعدوا حرصا على رؤيتهم للثقافة ورؤية الناس لهم كعقلية بتدير دولة. الفنان فاروق حسني وزير الثقافة، ما هي صحة توقيعك على تصريح لسائحة أمريكية لتصوير نجمة داود اليهودية على رمال الأهرامات؟ والله دي من ضمن الحاجات اللي هي حضرتك وقعت على التصريح ده؟ طبعا وقعت بعد ما تمحصت وشفت ووجدت أن هناك فعلا نوع من الناس اللي عايزة دعاية كبيرة جدا لنفسها، ويعتقد أنهم وطنيين أكتر مننا، والله احنا في ايدينا المسؤوليه، واحنا اللي بنتشتم، واحنا اللي بنواجه، واحنا اللي بنتصدى، وهم عارفين كويس قوي بقى يعني احنا نتصدى لتطبيع والكلام كبير قوي، ونيجي علشان نوافق على حاجه يعني ممكن قوي يعني تبقى تافهه بالنسبه لمضامين كبيره احنا واقفين لها. عيب. حضرتك الغيت توقيعك. انا ما كنتش وقعت، انا سمعت. فأنا قلت إيه الموضوع ده فيوقف إلى أن أبحثه أنا شخصيا. بحثته لقيت ما فيش غبار عليه إطلاقا، بل وطلبت قلت لا يجب إن هذه الدوائر ما تكونش رسومات هندسة يعني محطوطة في وضع هندسي، توضع في وضع عفوي بحيث أنه تخدم الفكرة في النهاية الدوائر والطبيعة والصحراء، ومن بعيد جدا تظهر الإهرامات. إقرار صحة ونفاذ. أقر بصحة ونفاذ كل ما جاء بهذه الحلقة. فاروق حسني وزير الثقافة. تم التوقيع أمامي. وغدا نواصل البحث عن صحة التوقيع.